احنا نبقى اتنين اخوة لا من المروءه ولا النخوه. ان احنا نبقى اتنين اخوة ونختلف على ما يسوى. نصبح عادي واحنا اخوان يبقى الغريب شايل جنبي وانت اللي باللحم ودمي. يبقى الغريب شايل جنبي وانت اللي باللحم ودمي. وابني بيقول لك عمي تكسر بخاطره واحنا اخوات بشد طيب الاصابيق كانه من اجل حقي. شد طيب الاصابيق كانه من اجل حقيقي. ما جاتش منك يا شقيقي تقول عنك واحنا اخوات. بلاش من القلب الجاحد ومد ايدك ميت واحد. بلاش من القلب الجاحد ومد ايدك ميت واحد. ده احنا ولاد راجل واحد والرب واحد واحنا اخوات. حرمنا قاطع بعضينا ولادنا تتعب بعدينا. حرمنا قاطع بعضينا ولادنا تتعب بعدينا. وندي فرصة لقعدينا تدخل ما بينا واحنا اخوات. اخويا وافدك بعنيا هي الاخوة حاجة شوية. اخويا وافديك بعيني هي الاخوة حاجة شوية. ده الدم ما بيبقاش مية ومهما يحصل احنا اخوات. ان شفت مني الاسى بالحكمة داويل وبلاش تسيبني كده للدنيا تغويني. عايزك يا صاحبي عايزك يا صاحبي تعني على الزمن وبلاش اطلب من الله.